حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال قلت لأبي وائل أنت سمعت من عبد الله؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله. قال وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن أبا عبيدة أخبره عن أبيه قال كنا جلوسا في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة إذ سمعنا حس الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا. قال فقمنا. قال فدخلت شق جحر فأتي بسعفة فأضرم فيها نارا وأخذنا عودا فقلعنا عنها بعض الجحر فلم نجدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد حدثني قيس عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثني قيس عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبي عن أبي يعلى عن ربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مربعا وخط خطا وسط الخط المربع وخطوطا إلى جنب الخط الذي وسط الخط المربع وخط خارج من الخط المربع. قال هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا الإنسان الخط الأوسط وهذه الخطوط التي إلى جنبه الأعراض تنهشه من كل مكان إن أخطأه هذا أصابه هذا والخط المربع الأجل المحيط به والخط الخارج الأمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كفارتها فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال يا رسول الله ألي هذه؟ فقال لمن عمل كذا من أمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم ليس أن يقول هكذا وضم يده ورفعها ولكن حتى يقول هكذا وفرق يحيى بين السبابتين قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث لم أسمعه من أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثنا سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرار. قال يحيى في حديث طويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرضف، قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثني جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت ابن مسعود يقول: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلى، فنزلنا دهاسا من الأرض، فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. قال: إذا تنام. قال: لا. فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان فيهم عمر، فقال: اهضبوا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. فلما فعلوا قال: هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير 5، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن زهير قال: حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه أو خده، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود، أو السوداء في جلد ثور أحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فقال: سل تعطه يا ابن أم عبد. فابتدر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال عمر: ما بادرني أبو بكر إلى شيء إلا سبقني إليه أبو بكر، فسألاه عن قوله فقال: من دعاء الذي لا أكاد أدع: اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد، وقرة عين لا تنفد، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، جنة الخلد. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي قال سمعت يحيى قال سمعت سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قال: قلنا ما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن الأسود عن يزيد قال: أقيمت الصلاة في المسجد فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعود، فلما ركع الناس ركع عبد الله وركعنا معه ونحن نمشي، فمر رجل بين يديه فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله وهو راكع: صدق الله ورسوله. فلما انصرف سأله بعض القوم: لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو خالد الأحمر قال: سمعت عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تغير وجهه، ثم قال نحوا من ذا أو قريبا من ذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله: إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه قال 50 درهما أو حسابها من الذهب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر قال أبو عبد الرحمن قال أبي وحدثنا به هشيم عن يزيد لم يرفعه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عن إبراهيم عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة مناديا ينادي يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك إلى النار فيقول آدم يا رب ومن كم؟ قال فيقال له من كل 99 فقال رجل من القوم من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ قال هل تدرون ما أنتم في الناس؟ ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة عن إبراهيم بن مسلم أبي إسحاق الهجري فذكر معناه وقال فيقول آدم يا رب كم أبعث؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد عن إبراهيم عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمره حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليبدأ به فليطعمه أو ليجلسه معه فإنه ولي حره ودخانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال ابن مسعود ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد المسلمون إلا رجلا من قريش أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فسجد عليه. قال عبد الله فرأيته بعد قتل كافرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. قال أبو عبد الرحمن قال أبي سوادي سري. قال أذن له أن يسمع سره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال لي التمس لي ثلاثة أحجار. قال فأتيته بحجرين وروثة. قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبيه عن عطاء عن أبي وائل عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدب لنا السمر بعد العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متوكئ على عسيب. قال فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح. قال بعضهم لا تسألوه. فسألوه عن الروح فقالوا يا محمد ما الروح؟ فقام فتوكأ على العسيب. قال فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال فقال بعضهم قد قلنا لكم لا تسألوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنه وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. قال فأتى ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار بن معاوية الدهني عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون. قال عبد الله فكنت من آخر من أتاه فقال إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قال قلنا وما الهرج؟ قال القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا من ألا تسهل حاجته ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال قال عبد الله قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وزيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد يعني العنقزي أخبرنا إسرائيل وأسود بن عامر حدثنا إسرائيل وحدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله لقد شهدت من المقداد. قال أبو نعيم ابن الأسود مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق وسر بذلك. قال أسود: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسره ذلك. قال أبو نعيم: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره ذاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة ابنة أبي سفيان: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل حله أو يؤخر شيء عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان أخير أو أفضل. قال: وذكر عنده القردة. قال مسعر: أراه قال: والخنازير، أنه مما مسخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عاقبة، وقد كانت القردة أو الخنازير قبل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: صاحب لنا يشتكي، أنكويه. قال فسكت، ثم قالوا: أنكويه. فسكت، ثم قال: كوه وارضفوه رضفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: ما نسيت فيما نسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى أو نرى بياض خديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن المسعودي عن عثمان الثقفي أو الحسن بن سعد شك المسعودي عن عبدة النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة النهدي فذكره، وكذا قال يزيد وأبو كامل عن الحسن بن سعد. قال روح حدثنا المسعودي حدثنا أبو المغيرة عن الحسن بن سعد وقال: الفراش أو الذباب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، وليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا العوام حدثني أبو إسحاق الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام على رأس 35 أو 36 أو 37، فإن هلكوا فسبيل من هلك، وإن بقوا يقم لهم دينهم 70 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي حدثني عاصم عن أبي وائل قال قال عبد الله حيث قتل ابن النواحة إن هذا وابن أثال كانا أتيا النبي صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلمة الكذاب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله؟ قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال لو كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما. قال فجرت سنة أن لا يقتل الرسول، فأما ابن أثال فكفاه الله عز وجل، وأما هذا فلم يزل ذلك فيه حتى أمكن الله منه الآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه، فقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة الثقفي عن عبد الله بن مسعود قال لما انصرفنا من غزوة الحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة؟ قال عبد الله فقلت أنا، فقال إنك تنام، ثم أعاد من يحرسنا الليلة؟ فقلت أنا، حتى عاد مرارا، قلت أنا يا رسول الله، قال فأنت إذن؟ قال فحرستهم حتى إذا كان وجه الصبح أدركني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تنام، فنمت فما أيقظنا إلا حر الشمس في ظهورنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنع كما كان يصنع من الوضوء وركعتي الفجر، ثم صلى بنا الصبح، فلما انصرف قال إن الله عز وجل لو أراد ألا تناموا عنها لم تناموا، ولكن أراد أن تكونوا لمن بعدكم، فهكذا لمن نام أو نسي. قال ثم إن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبل القوم تفرقت، فخرج الناس في طلبها، فجاءوا بإبلهم إلا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها هنا، فأخذت حيث قال لي، فوجدت زمامها قد التوى على شجرة ما كانت لتحلها إلا يد. قال فجئت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا، لقد وجدت زمامها ملتويا على شجرة ما كانت لتحلها إلا يد. قال ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن يحيى بن الحارث الجابر عن أبي ماجد قال أتى رجل ابن مسعود بابن أخ له، فقال له إن هذا ابن أخي وقد شرب. فقال عبد الله: لقد علمت أول حد كان في الإسلام امرأة سرقت فقطعت يدها، فتغير لذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا، ثم قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا فضيل بن مرزوق حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم. قال يزيد: أحسبه. قال: وأسواقهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. قال: فترفع له شجرة فينظر إليها فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول: أي عبدي، فلعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها، فيقول: لا يا رب، ويعاهد الله ألا يسأله غيرها، والرب عز وجل يعلم أنه سيسأله لأنه يرى ما لا صبر له يعني عليه، فيدنيه منها، ثم ترفع له شجرة وهي أحسن منها، فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة، فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة، فأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول: أي عبدي، ألم تعاهدني يعني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب، هذه لا أسألك غيرها، ويعاهده، والرب يعلم أنه سيسأله غيرها، فيدنيه منها، فترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن منها، فيقول: رب أدنني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول: أي عبدي، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب، هذه الشجرة لا أسألك غيرها، ويعاهده، والرب يعلم أنه سيسأله غيرها، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: يا رب، الجنة الجنة، فيقول: أي عبدي، ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب أدخلني الجنة. قال: فيقول الله عز وجل: ما يصريني منك، أي عبدي، أيرضيك أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها معها؟ قال: فيقول: أتهزأ بي أي رب، وأنت رب العزة. قال: فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا له: لما ضحكت؟ قال: لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لضحك الرب، حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة بن الحجاج عن يزيد بن أبي زياد عن أبي سعد عن أبي كنود عن عبد الله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه إنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، ليس أن يقول هكذا ولكن حتى يقول هكذا. وضم ابن أبي عدي أبو عمرو أصابعه وصوبها وفتح ما بين أصبعيه السبابتين، يعني الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب لهم يكوي نفسه، قال فسكت، ثم قال في الثالثة: ارضفوه أحرقوه، قال وكره ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يكثر أن يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال: فلما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم تذكر حاجتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص قال وهذا حديث أبي عبيدة عن أبيه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين خطبة الحاجة وخطبة الصلاة الحمد لله أو إن الحمد لله نستعينه فذكر معناه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك قال فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف حدثنا إسرائيل فذكر الحديث إلا أنه قال عمر بن هشام وأمية بن خلف وزاد وعمارة بن الوليد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه قال سمعت رجلا يقرأ آية وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن إن من قبلكم اختلفوا فيه فأهلكهم قال شعبة وحدثني مسعر عنه ورفعه إلى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا تصلح سفقتان في سفقة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن أبيه قال شعبة وأحسبه قد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعين عشيرته على غير الحق مثل البعير ردي في بئر فهو يمد بذنبه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب صديقا ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعف الناس قتلة أهل الإيمان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام ب35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال: قلت: أمما مضى أم مما بقي؟ قال: مما بقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه إسحاق حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: فقال له عمر: يا رسول الله، ما مضى أما بقي؟ قال: ما بقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن يعني ابن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذنت لك أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله قال: كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، ذراع الشاه، وكان قد سم في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه.